أو لازم، أنا هذا المعنى الإجمالي، لكن أو لازم استدري حل حل لفظي. هل يكون الخبر مسند إلى ما هو يلزم أن يكون له صداقة؟ نعم صحيح. أو كان مسندا الذي لازم الصدق، يعني أو يكون الخبر مسندا لمبتدأ لازم الصدق. ليش تجيب ذي؟ لا البيت ذي لازم معطوف على على لا على خطأ على ذي على ذي نتكلم عن الخبر الآن. المؤلف يقول إذا ما الفعل كان الخبر، يتكلم عن الخبر أنه ما يقدم. وما الذي يسند؟ هل هو المبتدع أو الخبر؟ وما الذي يسند؟ هل هو المبتدع أو الخبر؟ ما الذي يسند؟ المبتدع أو الخبر؟ إلى أحسن. أو كان مسندا الذي لا مبتدع، يعني أو كان الخبر مسندا لذي لا مبتدا، أو لازم الصدر، أو كان مسندا للازم الصدر. إذن صح كلام خالد صحيح، وأنت تقول خطأ. أجمع العلماء على قول كيف إلا بين الفرق. الفرق هو أن اللام الشرط الأول إذا كان مسندا لمبتدأ ذي لا مبتدأ، والشرط الثاني إذا كان مسندا لمبتدأ لازم الصدر. هذا الفرق، وأنت سألت عند البارح وشرحناها لك. طيب المهم قوله أو لازم الصدر، يعني أو كان الخبر مسندا إيش؟ للازم الصدر، وليس المعنى الذي لازم الصدر كما قاله بعضكم، ولكن معنى مسندا إيش؟ للازم الصدر، يعني لمبتدأ تلزم له الصدارة. طيب عندك شيء يا عبد الله؟ نعم نعم، يقول هي بدل من الواو. لا أصلا إذا جاء كلام عربي لابد أن نوجهه على اللغة العربية المشهورة، لكن أنا الآن بقى بصنع شيء ما آتي بالشاذ أو بالذي يحتاج إلى تأويل. نعم يجوز مبتدا مؤخر، ويجوز انها تكون عطف، يعني عطف بيان او بدل، ويجوز على لغه اكل البرايث. لكن ومثلها ايضا واسر النجوى الذين ظلموا، يعني اسر الذين ظلموا النجوى، فجاءت الواو فقيل ان الذين مبتدا مؤخر واسر خبره، وقيل ان الذين بدل من الواو في اسر. ايش نعم نعم فهمت سؤاله؟ يقول اذا جاءت الحالات التي يجب فيها تاخر المبتدا، وانتم تقولون انه مرفوع بالابتداء وهو معنوي، فاين الابتداء؟ فهمت سؤاله؟ والإشكال وجيه؟ نعم وجيه؟ وش الأصل في مكانه؟ هذه يقال إن وجوب تأخره لسبب، لوجود مانع يمنع من التقدم، وإلا فالأصل أنه متقدم. أن أوجبه الابتداء، ما هو الابتداء ترتيبا الآن، الأصل أن المبتدا هو الأول،